أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ربنا سبحانه عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ليستجيب للعبد ما لم يعجل قيل وما الاستعجال يا رسول الله قال أن يقول دعوت ثم دعوت فلم أرى يستجاب لي فيترك الدعاء ويقول في حديث آخر الدعاء مخ العبادة ويقول في حديث آخر ادعو الله وأنت موقن بالإجابة إذن كلامنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطيب الطاهر المبارك يكون إن شاء الله في موضوع الدعاء وما أدراك ما الدعاء الذي يقول فيه الله سبحانه عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما لكن أيها المؤمنون في هذه الدنيا المحفوفة بالمكاره والمحفوفة بالمخاطر والمحفوفة بالأزمات وهي سنة الله في الحياة الخطر دنيتي جتربي تبارك وتعالى دار امتحان وابتلاء واختبار لهذا المسلم ليست دار سعادة أو دار قرار وإنما هي دار مرور وعبور ودار اغتنام لمن فقها حقيقة الدنيا أو دنيتو تشر الابتلاءات تشر الامتحانات مشينا ربي تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ويقول كذلك سبحانه عز وجل في شأن الرسول ومن معه من المؤمنين حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فأوند النيت إذن نسن طبيعتس نسن الحقيقتس مشك أن نجرديس وفق شرع الله سبحانه عز وجل أولا ثم أن نجرديس كيفيتي لا نغتنم منها ما يسعدنا وما يفيدنا للدنيا وللآخرة الميلة يقول هذه السن قوانين التي وضعها الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا إذن مدام دنيت تشعر بالابتلاءات والمصائب والأزمات والنكبات التي تحل على الفرد تارة وعلى الأسرة تارة أخرى وعلى العائلة تارة أخرى وعلى المجتمع برمته تارة أخرى فلا بد أن نتسلح بسلاح به نستطيع أن نتغلب على هذه الأزمات وبه نستطيع أن نواجه هذه المشاكل وأول السلاح هو رضا الله سبحانه عز وجل وهي التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب شميلي جنحد متقي ملي جنحد يقول يا ربي تبارك وتعالى ربي سبحانه عز وجل تتكفل سيس إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويقول كذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ربي لا يعد ووعده حق لا يمكن أبدا أن يخالف سبحانه عز وجل وعده فوعد ربنا تبارك وتعالى أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تكون معسن بقدرته تكون معسن بنصرته تكون معسن بتأييده تكون معسن بحفاظته سبحانه عز وجل ومما يجب علينا أن نتسلح به كذلك إضافة للتقوى وهي من التقوى الدعاء الدعاء يسمى دعاء غرنا يقن دعاء إلى مستجاب مشك سيس أن نخلص والحمد مشك سيس أن البلايا المشاكل المصائف منا ونجي المبتغى إلى عزيز المنال تقدر الشيلة عالية ماشي كيقول حدا ديال الضيس مش كيدعى الدعاء مستجاب حقيقة إلا لقد أوتي خيرا عظيما فإنه لدو حظ عظيم بتيقل حد ربي تبارك وتعالى إلى عد إجابيس دعوة. وأتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال له يا رسول الله أدع لله أن أكون مجاب الدعوة. يا رسول الله شتي واش عليك الدعاء مستجاب ربي تبارك وتعالى شتي الدعاء أبدا لا في ليل ولا في نهار لا في رخاء ولا في شدة أطلب يا ربي أدعى دعاء ونشد دعاك مستجاب. هذا الصحابي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له الله أن تجاب دعوته. أدعو لله أن أكون مجاب الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم أدي جمس يطلب ربي وهو دي قصة لأنه يعرف صلى الله عليه وسلم يمكن أدي يمكن بالصح بدي يطلب ربي أتعد حالة خاصة بهذا الصحابي فقط. بصح الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس جميعا ولأمته جميعا يوشس قن الحل ما يوشس قن السر إلى بدي يجيت أتعد دعوة هذا الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مجابة وكذلك كل من أخذ بهذا السبب تستجب دعوته سواء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الأزمنة التي تأتي من بعده ونحن منه. فقال له أطب مطعمك تستجب دعوتك أطب مطعمك تستجب دعوتك بتتخصدي على الدعاء المستجب إيش الحلال ابتعد عن الحرام التزم فقط اللقمة الحلال فتستجب دعوتك. يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم شرطا واحدا وهو شرط أساسي. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يشاس قشرة من ستة عبر لبز القاعدة منها ينطلق المسلم على خطر أوه غي الدعاء يتستجب مع اللقمة الحلال ولد الأعمال غضب من ربي تبارك وتعالى يقبل تن من ميلا القوت النقد حلال مصحبتها قال حديث الحرام مهما كان نوعه أو مهما كان شكله أو مهما كانت كميته ولبسي الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم لينين في حديث آخر لا تسقط اللقمة الحرام في جوف أحدكم ما يتقبل منه عمل 40 ليلة. بتجي حديث الحرام لقمة ولين الرسول صلى الله عليه وسلم شبعة اللي اشترى عليه سخاته لقمة بسي تجلدمت من حرام تسقط في جوفك فلا يتقبل منك عمل 40 ليلة. اسمع دي شان خطير. إذن بتلك أنا نخشي إلى ربي تبارك وتعالى أجزب دعوة النظ أول شرط نتحرى اللقمة الحلال كل يقول حد جنو أدي عس بتليتت بتليس وطيل وعديس من أين مصدر الرزق رزق شيء كتتد المصدر السمني أو يسن يوافق شرع الله أم لا أو يسن ربي تبارك وتعالى أتي قبل نخاتي بتتلقي الرزق تشيله دحلال القوس تشيله دحلال السن واش عليك تأكيد تسليد البنيتج على قاعدة صلبة سربي إن شاء الله الدعوات تكون مستجابات سربي إن شاء الله الأعمال تكون مقبولين سربي إن شاء الله تأكيد متقي إنما يتقبل الله من المتقين على خطر بتجي حد يعد دعاء مستجاب يعد أعمال مقبولين اسمونه متقي قطعنا نغرب تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين ربو اللي قبل الأعمال وليجيب الدعوة قاع ودوسين أبدا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه رب قائم ليس له من قيامه إلى السهر العناء رب سائم ليس له من صومه إلى الجوع والعطش وهل مجرى يغلب العمل من المسج ترقص ليستفيد من هذا العمل لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه ليس متقي. إنما يتقبل الله من المتقين شبت يقول حد ربي جابس دعوة يقبل الأعمالس السماؤون لا يضمن منس الجنة لقد ضمن لنفسه الجنة خطينان ربي تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين فقط. والتقيحته متقي لا يطمع في رحمة الله لا يطمع في الجنة، مستحي. إذن الشرط مزور أيها المسلم، مش كده عد دعاء مستجاب، مش كده غش جن سلاح تواجه به هذه الدنيا وما فيها من أزمات. والدعاء سلاح المؤمن كما جاء في حديث آخر. يلزم أول شيء القوت الحلال، ثم بعد القوت الحلال التوبة من الذنوب ومن المعاصي. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وشي قري قل حد شو الغلطة مرش غير الذنوب مرش غير المعاصي بتقل حد الناموني أول أنت منسد المعصية تختلي استرشوس يزمد يتوب شوي ولو. كلنا محل خطأ، كلنا محل عصيان، كلنا محل زلة. ولكن لا يعني إلا بتقل حد السماء قاعد غلطن السماء ونسد غلطة استرزم قدوس أليس الحبر دي المعاصي أبدا. اجسنب المعاصي والموبقات قدر استطاعتك، خاطر ديما نجرت طاولنا أنا غنينا ربي تبارك وتعالى. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بتجي حتى عصى ربي عصى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه وجمن في جهنم بدليل هذه الآية. والدليل الآخر الآية التي تقابله وهي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسارع إلى التوبة، نسارع إلى رد المظالم، نسارع إلى إصلاح ذات البين، نسارع إلى الإنابة إلى الله سبحانه عز وجل والتنصل من التبعات. مش كده عدوا عنه مستجاب، مش كان عد أولياء الله سبحانه عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أختم لي جهد يتوب يا ربي تبارك وتعالى، يستغفر، يندم، يود أن يلزم ما يترتب عليه من تلك التوبة. خاطر التوبة طبعا نسأل عنها العلماء، ممكن يجي حد يتوب مش يصدد هنا مش يفهم أبدا. فلا بد من أهل الاختصاص أن بين كيف نتوب من تلك المعصية، مش يغن بين العلماء أنتم ربي تبارك وتعالى الله لا غفور رحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. شيني أو انتوبت بتغنجلب أغنجلب المحبة ربي سبحانه عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما غنجلب المحبة ربي، ربي تبارك وتعالى الحديث السبعين ودعوتنا. ثم بعد ذلك نترصد أوقات استجابة الدعوة. انت الدعاء في كل وقت مقبول من كل مكان، ميت لدقاء ربي لمعاش. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. من يتلقى ربي لمعاش تسليش السلم تتخسر. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربي اللي يقرب غرش وزر من يجيش ترقع إلا معاش السلم تتخسر، السلم تتحتجد. مطلع على قلبك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أي لولتني كتمنيت منك تحسيت ربي ليسنت بصح ربي يخص نتلفظ بالدعاء. إذا دعاني ما يطلب اختبت ونطلب ربي واش ما كان نكفى ونينس حقيت نحن في غنى عنه. ولكن أبدا من طلب ربا غنيوش. إذا دعاني إذن مش اللي يتكلم يخشى سوال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. من يطلب بس حبيت من نطلب خلاص. فالله تبارك وتعالى موجود معنا ويسمعنا وقريب منا في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. بس حلنا نطلب عدل وقت ربي تبارك وتعالى فضلت في وقت تدرنتم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن الأوقات التي يستجب فيها الدعاء في الثلث الأخير من الليل تجاب من الميلاميد نقعتصل أتشرد يا ربي تبارك وتعالى تنهض لوجه الله. إننا رب تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم طلبن ربي يدعون ربهم خوفا وطمعا. مي قلح دي سمر من سوشانس يضبع الدم يتشر فتطهر وأحسن الطهور وواقفا يناجي ربه. كيف لا يستجيب له الله سبحانه وتعالى؟ ربي كريم، ربي غني، ربي حي سبحانه عز وجل، يتستحي لزديس قلح دتير أبدا، ربي عمرو شتري. إن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل، فادعوا الله تبارك وتعالى بما شئت. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ونين نتشر السن، السن حقيقة السن بالتالي السجوم مسحوني لا يتص تقول السن أنت نتبر بشلا أغني هذا يهدات ما بتي فهمي فهم الله. شيء من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وكذلك عند نزول المطر انطر ربي تبارك وتعالى يكرمنا سينجيني ماء عظيم، ماء مبارك، آية عظيمة من آيات الله نزول المطر. وأنزلنا من السماء ماء مباركا، مبارك تنمرت بسينجني سبحان ربي تقول قاعد تبز قاعد تريد ديس الويدان مدنت سون دوابت سون ترسين الشارن تحبس الشارن، آية عظيمة من آية الله سبحانه عز وجل. إذن مثل تجنو تشات الدعاء مستجاب. أربحت اغتنم، لا تضيع تلك الفرصة، ادعو الله تبارك وتعالى. ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، مي الدم غلقامي أين ربو الساعة 12 دقيقة مغا 10 دقائق مغا جن ساعة على حسب تزلت وتعيد صلاة الظهر صلاة المغرب خاتي كيف كيف مثلا أين نغسني الدعاء فيها مستجاب، ادعو الله تبارك وتعالى. ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ساعة، ساعة خبأها الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة، ومعنى ساعة يسمى 60 دقيقة خاتي وقت يكتل وقت ربي تبارك وتعالى تسكرم تخفت أمس نوس الجمعة الدعاء فيها مستجاب. اغتنم أكثر من الدعاء في يوم الجمعة فإن شاء الله ستحظى بهذه الساعة وبتلك الإجابة. ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء يوم عرفة، يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة، تكون وسيلة عظيم عند الله سبحانه عز وجل الدعاء فيه مستجاب، سواء لمن وقف بعرفة أو لأي مسلم من أي مكان في الدنيا الدعاء فيها مستجاب. وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بعد الصلاة، سواء قبل التسليم أو بعد التسليم، قبل ما تسلم تزلت أما بعد ما تسلم الدعاء مستجاب اطلب ربي. وكذلك بعد الأعمال الصالحات تجد العمل خيري تحسد باللي أول عمل خيري إن شاء الله ربي تبارك الله يقبل السج أربحت، لا تغتني لا تضيع الفرصة بل اغتني من الفرصة وادعو الله تبارك وتعالى اطلب. على خطر من الأسباب التي يستجيب بها الله تبارك وتعالى الأعمال الصالحات، قال لك أن تنفوز نينشار إلا كرم نقل الغار ثلاثة أواهم المبيت إلى غار تنفوز يحكى الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو الضعف صندوق جاب وشف نقل الغار مش كده أدري حنيني رسول صلى الله بشعب ربي تبارك وتعالى صوت ضعف صخرة عظيمة من أعلى الجبل فسدت عليه مدخل الغار وتطيق طاغت سلاح حسني من الغار تبلوك النين وتجبد فون ولدي جاي حجبد ننفع ولا أحد يسير ميلان إلا الله سبحانه عز وجل. فكل واحد منهم دعا بأفضل عمل قام به في حياته يحس باللي الحمد لله جل خير أغلب بس حليق العمل يحس باللي أنت دت يشكت المجاهدة لن تزعلوك إن فعسي سيقن فعلا نزعلوك مغي كفاسي سيقن ضر إلا نزعلوك مغي السفرح سيقن حد يقن صفاح إلا نزعلوك القمز البلسي العمل الخيري لغس العمل الخير يغلب بس حيتاسن استغفر الله يسجن وصل ربي تبارك وتعالى أشوش العمل زد يفرح نصح ساعة على بعض الأعمال سبحان ربي تنتجد تقيمة نجل بلج وتنتتير قاع. فكل واحد منهم دعا بأفضل عمل قام به في حياته فنجاهم الله تبارك وتعالى ربي سمنا عزن فتزحزحت تلك الصخرة العظيمة بقدرة الله وخرجوا سالمين آمنين غانمين صح لهم. وكانت قصتهم عبرة للمسلمين إلى يوم القيامة. وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند الإفطار. السكمت لك تزومد في الحلال تزومد في الحرام. يغرب من بالسيون دي حلالا أكد زومد غفصا اختار ربنا شهو. يغرب من بالسيون دي حراما ديما تلك تزومد غفصا. ميت لك تزومد زومين إلى معروف غرنا لكي تكمل كذلك ابتعدت عنهم. إذن ابتعدت عن الحلال وابتعدت عن الحرام. فعند الإفطار في المغرب فرصة الدعاء فيها مستجاب. إذن فرصة الإفطار بعد الصيام هي فرصة طيبة للمسلم، فيغتنمها ويدعو ولا يضيع هذه الفرصة على نفسه. هنا 10 دقائق ما ربع ساعة قبل الأذان تفرغ للدعاء، وشي منش الدعاء وهتزد من مباشرة تضيد في الشعر. صحيح كتلوزت كتفودد ربدي قبل إن شاء الله قاعد الرزل بالصح. وشي منش أيها المسلم فرصة، فاختلي بنفسك وادعو الله تبارك وتعالى وتضرع إليه سبحانه عز وجل وأنت موقن بالإجابة، وخاصة ونحن في أيام طيبة للصيام، شهر رجب. وما أدرك ما شهر رجب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم فيه، وكذلك في شهر شعبان، ونتهيأ إن شاء الله لرمضان فهو على الأبواب. اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. وكذلك بعد إلى نترصد وهذه الأوقات الطيبة لاستجابة الدعاء، كذلك نختار وضعية للدعاء. أنت الدعاء مش مستجب من أي مكان وفي أي وقت، لكن دنشنت لكن جرد أغلاد لكن تخدمت لكن تريحت شين ربي تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في أي حالة الدعاء مستجاب. ولكن المعروف والمألوف عندنا 3 وضعيات للدعاء، وكلها استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب ربي بلا ما يتجرى بدون أن يرفع كفيه، هذه وضعية. والوضعية الثانية ترفع كفيك وتدعو أتشمر دورانش تطلب. الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر ورانس يطلب ربي. ووضعية السجود، تسجد ماشي تسجد ظلت وتدعو. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجدا. الشكل وضعية تعاد يسبنا دمي قرب ربي وجل وضعية السجود، تسجد تطلب ربي قاعنك تحقد قاعنك تحتاج. دخ من أسرار الدعاء الشكنحد، مهما يكون هذا الإنسان قريبا منك، رحيما بك، محبا لك، محبا لك، مشفقا عليك، كاع ماشي غادي يهودك الدرجة وتنجم استحكي كلش وتنجم تحللت أن ربي سبحانه عز وجل لا إله إلا الله توني من أسرار الدعاء. كاع ماشي يغسل كاع يقرب ورش استحكي الهموم استحكي السرار تستيني كلش، بصح ديما القيمة ديك النسبة ولت وتستينيت ديما يقل البورسونتاج لا يكرم. بصح هو البورسونتاج هذه النسبة المئوية تخرج مع الله، مثل كي تحكي لس يا ربي اتفق، لأن الله يعلم كل شيء. ولو استحكيت ربي ليست يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سوموني أنسول في إيماننا أيها المسلمون أن عاد في عود عاد تشتكيسني العبد عاد تشتكيس يا ربي، فعاد نحكيسني العبد عاد نحكيس يا ربي. يسمع عاد غرنا خط اتصال وثيق بالله سبحانه وعز وجل. غرشك الدبنت غرشك المشكلت روح يا ربي، غرشك قلمني روح يا ربي، غرشك إيش تخممت روح يا ربي، غرشك إيش تحسيت روح يا ربي. روح مباشرة إلى الله، روح ديركت الله سورس إلى المنبع سبحانه عز وجل لا إله إلا الله. ربي أشجب تجد الله تبارك وتعالى يفتح لك أبواب الإجابة. حكاية قاعد تخسد دخل الشقن الدعاء ربي يخسد أمي اللي يقن حد يلح في الدعاء يتلحى يتعود يدعو ويكرر ولا يسأم وليد يقوتي وليكره من يغنزوها. قل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. بتتجمد فاصل ممكن بغفة الشغش من غد زواب إليه مرجعكم جميعا. أندول أندوغ ربي يعد مدام دي غندوغ ربي سوى السوء من اليوم سوى السوء نحلل ربي سوى السوء نشكي ربي سوى السوء نغرس يا ربي سوى السوء نشتقد يا ربي سوى السوء نطع ربي سوى السوء نتوب يا ربي من اليوم. وتجي آل طود الحزات لأنه بين المسلم وغير المسلم كل الناس يدعون. مصر المسلم يدعو الله في الرخاء وفي الشدة وغير المسلم يلجأ إلى الله في حالة الشدة فقط. تخطق ذا الشدة نختنا ذي التربي مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لا إله إلا مشان ربي سبحانه أدي عاد بن تحل ربي تغردس يا ربي يا ربي يا ربي السن ربي تبارك وتعالى دي فرج غوسين دبنني نغي الهمني نغي المرضني نغي مشكلة لا غرس اختنا ذي التربي خلينا نجيو لغ السبب صار سنين كسمعت لاني طيارت تنفط شي سن طيارت اجنا بدا نقعد نطلب من ربي. تذكروا الله هم يقتل حسين مسن الهواء زوج كيلومتر 3 كيلومتر 4 كيلومتر من بعد نفتمرت فتوضن الله اعلم اني غتفلع قعدت نطلب من ربي. بصح انتهى الطيار تخطر سامرت تركب داك البيلوت ني اكونو هاي البيلوت اكون كان زوريس حتى يا ربي هامي اذا رسلتني طمرت هم بصح ربي غاش دمرنا جنا حينوني غاش دبر من تمرت ربي غتحتاج تجنا هيدوني غتحتاج تمرت ربي غاش سمن على جنا هيدوني غاش سمن على تمرت. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او من اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون. ما يتليد كاع في اي وقت الله بوقت الله قادر عليك سبحانه عز وجل. اذن اي النقطه الجوهريه في هذا الدرس يسمع دغرن خط اتصال بالله سبحانه عز وجل ديما نطلب ربي ديما في الرخاء وفي الشده. خطر الدعاء هو غير وقت الشده الدعاء في وقت الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده. ثم بعد ذلك نتادب مع الله سبحانه عز وجل. عندما تريد ان تدعو لا تدخل مباشره الى صلب الموضوع. مش ليك انا نسن في الانشاء مثلا طلبه العلم قاعد نسنن اما ولا يقال حد خلف ما يخصش عليك تكرد يقال حد طلب تشرى خاطي مباشره نتبت في الموضوع تجيك المقدمه تستفرشد تسمهدد تكلمه بكلام معسول ثم بعد ذلك تطرح مسالتك وقضيتك ثم بعد ذلك تشكره في الخزام. انت تجمعني مع بنادم الذي لا يملك لا نفعا ولا ضرا لا لنفسه ولا لغيره واني غاصت زوج فيك المشكل في قدبه انت مش كيش تحل بنادم ما نشتي انسان مثلك فقط لا يملك نفعا ولا ضرا ولا حياه ولا نشورا ولا رزقا شو لحيه دبنا دم تمس المحتاج. ممكن اكون زود الحقيقه تقول له محتاج وما كنت محتاجتي اكون زود قنحد اكون ضل الحقيقه نولس الترقيتي اللي لا يحتاج غير ربي وجر ويدك تحتاجتي الا غرست باب المشاكل وجرت كان يقوى سيك نرجى الزوايا سي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه سلاطة لسان زوجته تمتطس سليطة اللسان إلستم يرجز بتت فتية الله يسطح حمق تسيبس يلسس لسانه معطى يعيا يعيا صبر الزوايا سي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مش كيس يشتكى خلص يوضي بيسورس بيتش ليقن قل حس الدرس يرقى طمطط عمر بن الخطاب استغفر الله لا تولي تفغر تجاز الحس يقيم يتعجب سبحان الله وسيارة جريك القضية تقدر انت وخليل تنشيها يقضع انت سوى يزوى عمر بن الخطاب يفغض المهم اذا قايص يستفهمت مثل المعنى باللي انت دبن ادم تنصبر ان يس طبخت طعامي وغسلت ثيابي وحصنت فرجي وكذا وكذا يتكرسي غلب المحاسن تمطرت بالتغرس اكت تشتم تصبر لوجه الله ما لا اشتري رجزك يتكمل ولا اشتري ودي يتكمل تمطرت تصبر رجز صبر. اذن اسمها بين قوسين جني فقط مسن زويقن حد مش كانت نطلب فيك القضية ما نحلت فيك القضية انسن باللي ربي تبارك تعالى هو الفعال قم الزبدي قن حتى روح غير ربي قم الزبدي لطبي بروح غير ربي قم الزبدي قن حمش كشي فريك القضية تروح ربي ديما أنسول في من أنعاد نطلب ربي تبارك وتعالى ندعو الله لا يمنع إلا تأخذ أسباب طبعا طلب ربي تبارك وتعالى ضد جر غبشة تزور لطبيب ربي تبارك وتعالى أدي فهمين طبيب أش يوجد ويلا مناسب لذلك المرض مثلا غشك مشكلة ضد جر تشر أطلب ربي تبارك وتعالى غبشة رح لي قن حد من أهل الخزاص إلى أشوش الرأي مصح مشك قن حد يضع الله جانبا وننسى الله ونلجأ إلى المخلوق أو إلى الأسباب هذا هو عين الخطأ أين دولا نجسم ثم بعد ذلك مشينا نتأدب مع الله تبارك وتعالى فقبل أن تشرع في الدعاء اذكر ربك سبحانه عز وجل أطلب ربي أطلب ربي أذكر ربي أطلب ربي أذكر ربي والأذكار كثيرة كتمهيد للدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو ما شبه ذلك الأذكار كثيرة جيت ندت تمهيد الدعاء ثم صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دعو الله بما شئت أطلب ربي أني تخسد أني كتحسد أني كتمند أني كتملد أني كتخمد أي لولتش فالرئيس تدي ربي سبحانه وتعالى تقول لدي قل حذ وليت نجم أديت في جرج ربي أبدا بينك وبين الله مباشرة ولا حد يسمتك تقرد جرج ربي برك فهو قريب منك وكذلك عندما تكون تدعو لا تدعو لنفسك فقط بل أدعو لنفسك وادعو لأهلك وادعو للمسلمين جميعا يجمع النسوالة في منع نطلب ربي بعضنا ومن الدعوات التي لا ترد دعوة المسلم لأخيه المسلم عن ظهر الغيب مطلب ربي واش مسلم ملك موكل يقول آمين ولك بالمثل أنا أطلب ربي واش مسلم قال لي تسلياش يقول ملك شيني آمين ولك بالمثل خدني شتي ثانية يقول ملك صح عليك المستفيد الأول شتي ثم بعد ذلك ميت قديد الدعاء تكن عادة طلب ربي عاود زلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الشهود أين يدن نص الدعاء إذن فيه مقدمة وفيه موضوع وفيه خاتمة أم ندع الدعاء مستجاب وكذلك نكثر من الدعاء ونلح في الدعاء ولا نتجر والقلق والقرب يزجب رب لقي الغيري ونيوجش واش نم بالتالي وجش ربي ما هلا متلبط ربي تبارك وتعالى قنشرة يزمش وش غينك تلبط ربي أعلم منك ربي أقدر منك ربي تبارك تعيش السنيك والسند ممكن أنك تلبط تشيد المدرس بس حب الشيكشر المنفعت لأن علمك محدود وعلم الله مطلق فمن طلب ربي أي دعاء أكيد أكلت الحلال تبت عن الذنوب والمعاصي رددت المظالم إلى أهلها مخلص في دعائك ربي أكيد أشجب أكيد وتشكدتوني قاع وإنما أشجب إكتي خمس الحالات مشي خسنتا خطر انت يسن أأنتم أعلم أم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون إما أشجب اختني في الحين يسنهمي لحكمة يعلمها فيستجيب لك في الحين أو بعد حين آلك سعد آلك سعد الشيخ ناصر بشر حم يقوس في درس في موضوع الدعاء إن سيدنا موسى يقوس يطلب ربي بعد 40 عام شكر ربي الزبز دعاس هو الزبز تخسني مسح مشكي نفذست بعد 40 عام همي ربي انت لي سن ربي انت يسن اذا ممكن اش يجاب خصني ممكن اش يجاب اليك ساعات شتي الدعاء كاع ستي تيام مسح لي في الوقت اما اش يجي نشرا جنس يجي نشرا لا يفيدك اكثر مما دعوت اكثر مما طلبت والله غني والله كريم اما ادير الغفش يقلب لا مغيك المصيبت يدفع لك من البلاء مثله يغلب اشين يغدر وضيق سماني سبحان ربي ويسر الحيط يشتر لك شدو يفقد لبس غبس يشتر لك المشكلة تقول شن يغلب توتهمن انت الحمد لله يفق سلامات يفق براءة أوني أوهو صدفة لأن الله تبارك وتعالى كل شيء عنده بمقدار توني تنمر تنقن دعاء قديم لسكر باش تربي شن يفقد يفقد في وقته الوقت كي تحتاج تقد تقد يشتر تربي تبارك وتعالى بدك على الشين النو واش الجاب خسني واش جابك ساعات واش شي قشره جنس واللي رغب شي قلب لا اش تجرز الاخر لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. اذا ندعو الله تبارك وتعالى ان يرزقنا دعاء مستجابا ويوفقنا ان شاء الله لكي نتسبب لهذا الدعاء المجاب. والله تبارك وتعالى اعلم واحكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.